بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر ما صام المسلمون شهر رمضان، الله أكبر ما أحيوا ليله بالقيام، الله أكبر ما خرجوا إلى البيت الحرام، الله أكبر ما اجتمعوا في يوم عيد الفطر يشكرون الله عز وجل على نعمة الإسلام. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويا شهر رمضان غير مودع ودعناك وغير مقلي فارقناك، كان نهارك صدقة وصياما وليلك قراءة وخياما، فعليك منا تحية وسلاما، سلام من الرحمن كل أوان، على خير شهر قد مضى وزمان. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. عباد الله، من تعبد لله عز وجل في رمضان فلا يترك عبادة الرحمن في شوال، فإن إله الشهرين واحد وهو على قلوب العباد مطلع وشاهد. ماذا فات من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان؟ عباد الله، هل شكرتم الله عز وجل أن بلغكم شهر المغفرة والرحمة؟ هل قمتم لله عز وجل بالشكر على هذه النعمة العظيمة؟ فلطالما قلنا اللهم بلغنا رمضان، وبلغنا الله عز وجل رمضان. منا من صام وقام، ومنا من اعتكف، ومنا من خرج للعمرة، ومنا من تقرب الله إلى الله عز وجل بغض البصر وإمساك اللسان. فكان شهر رمضان عباد الله كان دورة تدريبية على تقوى الله عز وجل، وكان مدرسة رحمانية يتدرب فيها المسلمون على تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القطع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، والصحابة عرب يفهمون لغة العرب، قالوا حجة الوداع، ففهموا أن هذه الحجة هي الحجة الحجة الأخيرة هي الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون، فينبغي أن نعلم أن ثمرة الصيام الوصول إلى تقوى الله عز وجل، والتقوى هي علم القلب بقرب الرب عز وجل. فهل استشعرتم عباد الله قرب الله عز وجل منكم في رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فثمرة الصيام عباد الله استشعار قرب الله عز وجل من العبد، واطلاع الله عز وجل على العبد. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآيات في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكأن الصيام وصل العباد إلى الشعور بقرب الله عز وجل، وهي التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة. فاستشعر العباد تقوى الله عز وجل. ليس من كان على بساط الملك ينظر إلى الملك ويعتقد بأن الملك ينظر إليه، ليس كمن كان خارج قصر الملك أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالصائم عباد الله استشعر القرب من الله عز وجل، وكلما استشعر العبد القرب من الله عز وجل ازداد حياء من الله عز وجل، فيتمكن من غض البصر، يتمكن من إمساك اللسان، يتمكن من عدم أكل أموال الناس بالباطل. فإن العبد إذا استشعر قرب الله عز وجل منه يزداد حبا لله عز وجل، ويزداد رجاء لله عز وجل، ويزداد خوفا من الله عز وجل. فهل استشعرتم عباد الله تقوى الله؟ هل وصلتم عباد الله إلى ثمرة رمضان؟ هل جنيتم عباد الله ثمرة رمضان؟ فإن كنتم قد وفقتم إلى ذلك فينبغي عليكم أن تحرصوا على هذه الثمرة، فإن التقوى هي الغاية المنشودة وهي الدرة المفقودة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فمن استشعر تقوى الله عز وجل فعليه أن يدوم على تقوى الله عز وجل حتى ينال أعلى الدرجات، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، وقال عز وجل: إن للمتقين مفازا. فأجمل الله عز وجل ثم قال: حدائق وأعنابا. إذا كسب العبد في مسابقة فإنه يعتبر ذلك فوزا، فحتى لا يظن الناس أن للمتقين فوزا دنيئا حقيرا وجائزة دنيوية حقيرة، بين عز وجل أن هذا المفاز مفازا عظيما. فقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال عز وجل هذا: وإن للمتقين لحسن مآب. ثم فسر الله عز وجل هذا المآب الحسن فقال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. فإن كنتم عباد الله قد وصلتم إلى تقوى الله عز وجل فينبغي عليكم شكر الله عز وجل. والعلماء يقولون في تعريف الشكر قال: هو الثناء على المنعم بما أولاكه من معروف. وصف الله عز وجل أبا البشرية الثاني بعد أبيهم آدم ونوح عليه السلام فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فعلى الذرية أن يتأسوا بأبيهم نوح، فقد جعل الله عز وجل ذريته هم الباقون، كما أشار الله عز وجل على فضل إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فأخبر الله عز وجل أن إبراهيم شاكرا لأنعم الله عز وجل، وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فهل أنت من هذا القليل الذي يشكر الرب الجليل عز وجل؟ هل قمت بشكر الله عز وجل؟ هل تفكرت يا عبد الله في نعمة الإسلام؟ أعظم نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد أن أنزل الله عز وجل إليهم الكتب، وأرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وتمت هذه النعمة على البشرية ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتمنن الله عز وجل عليه في يوم عرفة فنزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل شكرت الله عز وجل أن جعلك الله عز وجل من أمة الدين الذي رضيه الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل شكرت هذه النعمة يا عبد الله؟ هل شكرت أن الله عز وجل جعلك من أهل السنة والجماعة؟ وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وسئل ابن المبارك رضي الله رحمه الله عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر. قيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة المقصود بها عباد الله هي جماعة الحق وإن كنت وحدك، هي الجماعة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة رضي الله عنهم. فنحن مع هذه الجماعة على عبر القرون والأجيال. فهل شكرت الله عز وجل أنك لم تكن شيعيا من الذين يكفرون أبا بكر وعمر، ومن الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ومن الذين يتهمون المبرأة من فوق 7 سماوات بما برأها الله عز وجل منه؟ هل أنت شكرت الله عز وجل أنك من أهل السنة والجماعة؟ هل نظرت يوما يا عبد الله في المرآة فرأيت كيف خلقك الله عز وجل فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لم تكن مشوه الخلقة، لم تصر فاقد السمع ولا البصر، ولا مشلول اليدين ولا الرجلين. فهل شكرت الله عز وجل على هذه النعم العظيمة؟ هل شكرت الله عز وجل على نعمة الزوجة والأولاد؟ هل شكرت الله عز وجل على نعمة الستر ونعمة العافية؟ هل شكرت الله عز وجل على نعمة التوفيق للطاعات؟ ومن لم ير لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. والشكر عباد الله يدور على أربعة أركان: أن تعترف بالنعمة باطنا، وأن تتحدث بها ظاهرا، وأن تستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل. أن تعترف بالنعمة باطنا، فتعرف أن هذه نعمة من عند الله عز وجل. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعباد عاجزون عن إحصاء نعم الله عز وجل عليهم، فضلا عن أداء شكر هذه النعم. قال بعض السلف: حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فينبغي أن تعلم أن كل نعمة تأتيك فإنما هي من عند الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن الله عز وجل هو الذي أنعم بكل النعم. البند الثاني عباد الله: أن تتحدث بالنعم، كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. والثالث: أن تستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم ساقا وحتى تفطر قدما، فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تظن أنه لا يحتاج إلى هذه العبادة الكثيرة، وأنه يكفيه القليل منها، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل على أن هناك دافع قوي للعبادة، وهو أن نشكر الله عز وجل. فقال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ قال العلماء: وهناك بند رابع للشكر قل من تنبه له أو نبه عليه، وهو أن تشكر من أتت النعمة على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي من تمام شكر الله عز وجل أن تشكر من أتت النعمة على يديه. عباد الله، أمة الإسلام تمر في هذه الأوقات بأمور عصيبة ومحن جسيمة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، فدماء المسلمين تسيل في كل مكان عباد الله. فلا يهولنكم ذلك، فإنما هذه بوادر النصر وبوادر أن يمن الله عز وجل على الأمة. فما دام هناك شهداء فإن الأمة تبذل من دماء أبنائها من أجل أن يعلو دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فلا ترتفع راية الإسلام إلا بالبذل والتضحية. كيف سالت دماء الصحابة الكرام في الأقطار والأمصار يذبون عن رسول الإسلام ويرفعون راية الملك العلام؟ كل شيء يهون عباد الله، ولكن ترتفع راية الإسلام، ترتفع راية الإسلام. فلا تحزنوا على الشهداء في كل مكان وعلى الدماء التي تسيل في كل مكان، فإنها والله مقدمات للنصر وبشائر للنصر. لما ثبت الصحابة رضي الله عنهم نصرهم الله عز وجل وأعزهم الله عز وجل، فكانت آيات البذل والتضحية هي التي تدل على ارتفاع راية الله عز وجل. فهذا البراء بن مالك رضي الله عنه عند معركة اليمامة مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، يطلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه على المرتدين، وكانوا قد دخلوا في الحديقة التي تسمى بحديقة الموت. أراد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فقاتلهم وحده حتى فتح الباب لإخوانه فدخلوا من باب الحديقة يقتلون المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه أسره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا: أتود أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك. فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هكذا ترتفع راية الإسلام عباد الله بالبذل والتضحية لإعلاء دين الله عز وجل، فلا ترتفع بالمتعاطفين مع الإسلام والذين يبخلون بالبذل لإعلاء راية الملك العلام. فلا بد أن يبذل المسلمون عباد الله حتى يعلو دين الله عز وجل وحتى ترتفع راية الله عز وجل. وهذا النبت الإسلامي الطيب الذي يوجد في كل مكان تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ثمرات طيبة مباركة عباد الله من ثمرات الشجرة الطيبة التي أخبر الله عز وجل عنها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا الجمع الطيب الذي أراه أمامي إنما هو من ثمرات الشجرة الطيبة المباركة. والإسلام ينتشر الآن عباد الله أسرع من البرق والريح في أوروبا الكافرة وفي أمريكا الفاجرة، حتى تمرد أناس وتظاهروا في أوروبا خوفا من أنها تنقلب إلى دول إسلامية، الحاقدون والمتعصبون من اليهود وغيرهم قاموا بمظاهرات خوفا من أسلمة أوروبا. فهذه بشائر النصر تلوح عباد الله من بعيد، فنسأل الله عز وجل أن يكون قدوم هذا العيد المبارك قدوم عز ونصر للإسلام والمسلمين. يوم العيد عباد الله يوم فرحة ويوم مرح وسرور، ولكن مرح مباح عباد الله لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فلا يترخص عبد بأن اليوم يوم عيد فيترخص في الاختلاط الماجن أو إطلاق البصر في الرائحات والغاديات أو دخول السينمات ودور اللهو عباد الله. فإنما الذي أبيح في يوم العيد إنما هو اللهو المباح، ويشرع فيه صلة الأرحام عباد الله، ولا يشرع فيه زيارة القبور، بل هذه من البدع إذا قصد في يوم العيد زيارة القبور. فهذا اليوم عباد الله يوم صلة ويوم فرحة ويوم باجة عباد الله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك للمسلمين في عيدهم، وأن يكون قدوم هذا اليوم قدوم عز وبركة وخير ورفعة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أقر أعين المسلمين براية الإسلام عالية خفاقة على الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل عيد رجوع كل الضالين إلى الصراط المستقيم عيد توبة وهداية، وعيد إقبال، وعيد رخاء على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عيدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عز وجل عليكم ورحمته وبركاته.